السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا المدارسة والشرح باسم الله العفو، وكل هذا الاسم ثابت لله عز وجل في الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، فذكر اسم العفو في 5 مواضع من كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. كان ولا يزال وسيزال، فهذا من أسماء الله عز وجل الحسنى التي اشتملت على صفة فعلية لله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هي وافقت ليلة القدر ما تقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. صفة فعلية لله عز وجل، ومعنى العفو هو التجاوز، التجاوز عن الذنب والمحو والطمس لأثره وسيئه ووزره. وذكرنا كذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في إثبات بسم الله العفو. وقلنا العفو على صيغة المبالغة الفعول، زي كثير العفو والصفح والتجاوز عن عباده لو أخذهم بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه وتعالى يتجاوز. والعفو فرق بينه وبين المغفرة. المغفرة تكون بلا عقوبة بلا مؤاخذة، والعفو يكون قبل العقوبة وبعدها، قد يصحبها عقوبة وقد يكون بلا عقوبة ولا مؤاخذة. يعني عبد الوهاب، إذا في أي أسماء الله نحن الليلة؟ كنت غائبا الجمعة الماضية الدرس المدرسي، كنت غائبا في موجودة. طيب، نحن في أي اسم من أسماء الله؟ جميل. والمؤلف إذا كان معكم نسخ ذكر اسم الغفار والغفور مع اسم الله العفو، صح؟ طيب، نحن الليلة نريد أن نقرأ شرح العلماء لاسم الله العفو، معنا؟ بعد أن أخذنا الآيات والأحاديث فيه. من هذا ما ذكره ابن منظور في مشان العرب، قال: العفو في اللغة على وزن فعول من العفو، وهو من صيغ المبالغة. عندكم صيغ المبالغة كثير: فعول، فعال، فاعل، مفعال، معنى فعيل. 5 صيغ. كم هي الصيغ؟ ما تخافوش من صيغ المبالغة، سهلة. يعني هي موجودة فين؟ فين يا أخ عبد الرحمن؟ في أي مادة يعني؟ ها؟ في فن الشر، في علم الشر، صح؟ عشان طيب، ولو في النحو ايضا، النحو سهل، الشر سهل والنحو سهل كده. ها، النحو اعتناؤه باواخر الكلمات، هذا زيد، رايت زيدا، مررت بزيد، اواخر كلمه زيد واحد، لكن في الاولى زيد، الثانيه زيدا، الثانيه زيد، معنى كلمه اواخر الكلمه. انما الشرط يتكلم على بنيه الكلمه، اصلها، اشتقاقها، وما يترتب على ذلك. العربية 12 علم، العربية 12 مادة، 12 فن، من النحو ومن الشرط، معنى 12 علم العربية، علم العربية 12 باب، 12 علم، 12 علم منه النحو والشرط، معنى. أخونا محمد شلبي يحتاج مننا نغوط في الموضوع، ما بيحتاج، خلينا من بره بره عشان حد ابراهيم يمشي معنا، ولا يقول معاد بحضر درس، ده انا بكلمه. خير ان شاء الله. طيب، اذا نرجع لكلام ابن منظور صاحب لسان العرب. وابن منظور هذا افريقي، افريقي يعني، واعتنى باللسان. ما هو قد ياتيك رجل من العرب اصلا وتراه مبرجا في العربية وفي الحديث كذلك، يأتيك رجل في الحديث ليس من العرب بل هو من العجم ويبرج في الحديث. الإمام بخاري من العجم، الفارس، مع ذلك لما اعتنى بالحديث رفعه الله، رفع الله به، لأن الحديث والاعتناء به يرفع به شأن الشخص. وأنتم لا تنسون قصة قتيبة ابن شعيب ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، عارفينه؟ كان في بداية أمره يعتني بالنظر في الرأي في مدرسة الكوفة كمدرسة أبي حنيفة، وكشيخ مالك ربيعة، يسمى ربيعة الرأي، الرأي، لأنه غلب عليه النظر في الرأي والإفتاء بالرأي، طغى ذلك على استدلاله بالحديث. معنى يا إخوان، عرفنا لما نقول فلان يفتي بالرأي، معنى أي لا يغلب جانب الحديث. فقتيبة نام نوما فرأى في المنام أن مجادة دليت من السماء، فأراد الناس أن يتناولوا هذه المجادة. المجادة زي قربة، مجادة أو قربة تملأ بالماء، هذه المجادة، مجادة من جلد، فأراد أن يتناولها الناس فاستطاعوا، فجاء قتيبة تناولها ونظر فيه فرأى ما بين المشرق والمغرب وقصها على معبر. والتعبير ده علم وفن خاص، تعبير المنام والآراء والأحلام ده علم خاص. كان ابن سيرين من أجرى الناس في التعبير والتأويل للرؤى، ومن أجبن الناس في الإفتاء. قال له المعبر: إنك ستترك النظر في الرأي وتتجه إلى علم الحديث وحفظه، لأن الرأي لا يبلغ ما بين المشرق والمغرب، إنما يبلغ ذلك الحديث. فمن يومها اتجه إلى علم الحديث، فصار من حفاظ الحديث وأساطين وأعمدة والثقات المتثبتين فيه. عرفتم؟ الحديث يرفع شأن الشخص، الإمام بخاري كان من بلاد فارس، رفع الله ذكره إلى اليوم. لو كان تاجرا من التجار ما بقي ذكره إلى اليوم، ما بقي ذكر. ولو كان ملكا ما بقي ذكره هكذا الذكر. نحن ما نذكر بخاري إلا نترحم عليه. لو ذكرنا ملكا من الملوك الله أعلم نترحم أو لا نترحم، في نظر. لو ذكرنا تاجرا من التجار الله أعلم نترحم عليه أو لا نترحم، فيها نظر. أما البخاري لو واحد أخطأ في واحد يقول وأنا أخطأت في البخاري، نعم مع أنه رجل أعجمي لكن كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى شيئا في المنام، رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس وهو يفعل هكذا بمروحة يدفع الذباب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعمل كده بيهش الذباب. فقالوا أنت تذب الكذب عن رسول الله وتمحيه عنه وتجمع كتابا في الصحيح. وجمع الجامع الصحيح الذي تعرفونه بصحيح البخاري. إذا ابن منظور ده هو صاحب لسان العرب افريق، رفع الله ذكره بالعلم. الإمام بخاري رفع الله ذكره بالعلم. كذلك تذكرون قصة عطاء ابن رباح ابن أبي رباح من شهادات التابعين. عطاء كان أسود، كان أفطش الأنف، كان أشل اليد، كان أعرض الرجل معنا. وقالوا ما يعلم خلقة ذميمة إلا ويفهم، ومع ذلك كان هو سيد التابعين يفتي والناس يجتمعون عنده ويتركون مجلس الخليفة. جاء الخليفة سليمان بن عبد الملك وفي موسم الحج ومعه ابنه، فوقف على رأس عطاء بن أبي رباح وهو يصلي النافلة ينتظر متى يسلم عطاء من الصلاة، يسأله سؤالا في المناسك. فلما أنهى عطاء صلاته وهو مستقبل قبل على جلسته سأله سليمان بن عبد الملك سؤالا في المناسك وأجابه على التو. فلما أجابه قال سليمان بن عبد الملك لولده يا بني اطلب العلم لكي لا نقف أذلاء عند رأس هذا العبد. انظروا كيف هكذا العلم يرفع. ولو كان هذا الرجل من أدغال أفريقيا يرفع بالعلم. عبد الله بن المبارك مروج من مارو من بلاد فارس، ومع ذلك رفع الله شأنه بالعلم. كان يمشي وراءه موكب كبير له غبار في السماء، فنظرت أم هارون الرشيد من شرفة لها فقالت موكب من هذا؟ قال هذا موكب عبد الله بن المبارك. قالت والله إن هذا هو الشؤدد وليس بشؤدد هارون الرشيد، هذا هو الشؤدد. الشيخ يمشي، كان عبد الله المبارك فقيها مجاهدا شجاعا جوادا ثقة ثبتا حجة ناشكا لا إله إلا الله، ما فارق الصحابة إلا بالصحب صحب، وإلا سمع فيه خصال خير، لم يفوق الصحابة إلا بالصحبة. فرحمة الله على علمائنا، فلولاهم ما تعلمنا ولولاهم ما درسنا ولولاهم ما عرفنا المنهج الصحيح. فكان ابن منظور يقول في تفسير اسم العفو، هو في اللغة على وزن فعول من العفو، وهو من صيغ المبالغة، يقال عفا يعفو عفوا، فهو عاف وعفو. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، مأخوذ من قولهم عفت الريح الآثار، يعني غطتها ومحتها وطمستها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. إن الله تجاوز، إن الله تجاوز. وفي الحديث الآخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي لفظ عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. معنى قال العفو هو ترك الشيء وإزالته، وقوله تعالى عفى الله عنك أي محى الله عنك هذا الأمر وغفره لك. والعفو أيضا على معنى الكثرة والزيادة، إذن معنى عفو بمعنى المح والطمس والإزالة، ومعنى عفو يأتي بمعنى الزيادة والكثرة. اعفوا اللحى، خلوها تزيد تتكاثر، لا تنقص منها، لا تقصها. قال والعفو أيضا على معنى الكثرة والزيادة. فعفو المال هو ما يفضل عن النفق. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو زيادة، ما زاد عن حاجتك، ما زاد عن حاجة أهلك، معنى ما زاد عن حاجة من يجب عليك النفقة عليهم، قل العفو. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الصدقة قال ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، يعني ما زاد عن حاجتك الأساسية. قال وعفى القوم كثر، وعفى النبت والشجر يعني كثر، كثر وطال، ومنه الأمر بإعفاء اللحى، يقال اللحى ولا يقال اللحى. معناه والعفو هو الذي يحب العفو والستر ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها، ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها، يعفو عن المسيء كرما وأحسانا، ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما حتى يزول اليأس من القلوب بعفو الله سبحانه وتعالى. رب الرجل يكون يائسا من عفو الله ومن رحمته ومن مغفرته فيعفو الله عنه، ويظهر أثر ذلك في نفسه فيحسن حاله ويستقيم أمره، وتتعلق في رجائها بمقلب القلوب. هذا ممن شرح هذا الاسم وتناوله تناولا جيدا رحمه الله تعالى. كذلك ممن شرح هذا الاسم الإمام ابن جرير. وانتم عارفين ابن جرير اسمه ايه؟ محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبر الإمام فشل. وذكرنا رجلا آخر، من يعرف منكم أيها الحاضرون له درهم أو دينار؟ محمد بن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري أيضا، وهو رافضي خبيث. خلاص واضح؟ إذا معنى اثنان هم. الآن اثنان عندك يا عبد الرحمن، اثنان من يسمى بمحمد بن جرير. خلي ظهرك هكذا يجوز. جميل، محمد بن جرير بن يزيد، هذا هو السلفي السني إمام مفسرين. خلاص، محمد بن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري رافضي خبير. منين عرفناه؟ بسبب رستم اسم الجد، اسم الجد، يعني هم اتفقوا في الاسم واسم الأبي وفي الكنية وفي البلد، معناه واختلفوا في اسم ايه؟ الجد، معناه محمد. فإذا واحد ابن رستم ده رافضين الخبيث، والأول ابن يزيد الطبري ابن جرير صاحبنا الشلفي السني إمام مفسرين، فيخلطون علينا نحن المشاكين يقول لك قال ابن جرير في تفسيره، ويعنون به الرافضي الخبيث، وهو أيضا له تفسير، رافضي هذا له تفسير، لكن تفسير عن تفسير يختلف. أنا ولا لا؟ في غرفة نوم روماني بيبيعها واحد من هناك، والثاني بيبيع برضه غرفة روماني، بس فرق بين دي وفي غرفة بين دي، ولا هما سواء؟ ودي يمكن بعشرة ألف ودي بعشرين ألف، الاسم واحد، لكن فرق بين الحقيقة التي عليها تلك والحقيقة التي عليها الأخرى. عرفنا ولا بتغيب عندنا شوية؟ مش حد فرق غايب عندنا شوية؟ مش في غرف روماني ولا ما بنعرفش؟ الله يكرم. طيب إذا الآن ابن جرير هذا قال إن الله كان عفوا، إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به، يعني طالما هم موحدين فالله يعفو عنه ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وقال أبو جعفر النحاس إن الله كان عفوا أن يقبل العفو وهو السهل، شوف التعبير هذا أول مرة نسمعه، وهو السهل، لا مانع، لا مانع من هذا التعبير لأنه لا يخالف الكتاب والسنة. معناه إن الله يريد الله أن يخفف عنه، معناه بعث الله عز وجل نبينا بالحنيفية السمح السهل، إن هذا الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج من مشقة من عنف، بل دينه دين السهولة لا المشقة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. معناه هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب، نعم يسروا ولا تعسروا. يقول الإمام أبو جعفر إن الله كان عفوا أن يقبل العفو وهو السهل، هذا من باب الإخبار ليس من باب التسمية، معناه إنما هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. عرفنا القواعد هذه تحتاج إلى شرح، ليس الليلة محل شرح هذه القواعد لأنها طويلة. الإخبار أوسع من باب الصفات، عرفنا هذه؟ طيب والصفات أوسع من باب الأسماء، والإخبار يجوز فيها أن تخبر عن الله بما هو حسن وما ليس بسيء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. عرفناها؟ باب الإخبار جائز عند أهل السنة ومعمول به. قال وقال الخطابي العفو وزنه قعول من العفو، وهو بناء المبالغة، يعني ايه بناء؟ يعني صيغة مبالغة. والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء، وقيل إن العفو مأخوذ من عفة الريح الأثر، أي إذا ضرسته فكأن العافي من الدم يمحوه بصفحه عنه. قال الإمام الحليمي العفو الغفور الغفار، ثلاثة أسماء، الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار. قال الإمام القرطبي العفو عفو الله عز وجل عن خلقه، وقد يكون بعد العقوبة وقبلها بخلاف الغفران، فإنه لا يكون مع عقوبة البتة. إذا الآن نفرق بين العفو والغفور أو العفو والمغفرة بشيء، ما هو العفو؟ أحسنت. والمغفرة؟ أحسنت. اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. اللهم إن تغفر تغفر كثيرا، معناه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تغفر تغفر إيه جمة، وتحبون المال حبا إيه؟ جمة حبا كثيرا. اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. أي عبد لك لم يخطئ ولم يلم؟ كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. قال والمقصود بمحو الذنب محو الوزر، الموضوع على فعل الذنب. قال ابن القيم في النونية وهو العفو فعفوه وسع الورى وسع الخلق، لولاه غار الأرض بالسكان. يعني لولا عفو الله لما كان على الأرض أحد. وقال الإمام السعدي العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا زال بالعفو معروفا وبالغفران وصفعا عباده موصوف سبحانه وتعالى. وذكرنا بعض الآثار عن السلف كالحسن البصري أفضل أخلاق المؤمن العفو، أفضل أخلاق المؤمن العفو. وذكرنا أثر عن عمر بن الخطاب لما قال كل الناس مني في حل، كل الناس، عمر الخطاب الذي هو شديد في دين الله وشديد في الحق، يقول كل الناس مني في حل، يعني أنا مسامح وأتصدق بعرضي عليه، فما أحوج الناس أن يتصفوا بهذا الخلق. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كم مرة يعفو عن الخادم في اليوم، الخادم الذي يخدمه، فقال 70 مرة في اليوم الواحد، 70 مرة يعفو عن الخادم. نقرأ ما ذكره المؤلف الإخوة الذين معهم نسخ. قال الله تعالى إن الله العفو غفور، ذكر اسم العفو 5 مرات في كتاب الله. الغفور ذكر في 91 آية، والغفار في 5 آيات. وقلنا الغفار أبلغ من الغفور، وكلاهما من أبنية المبالغة. الغفور هو من يغفر الذنوب العظام، إن الله غفور رحيم. والغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة. إذن الغفور يتعلق بالكيف، بكيفية الذنوب، الذنوب العظام معناه الكبائر الصغائر الفواحش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، قال الغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة. إذن الغفور متعلق بالكيف العظيمة الذنوب العظام، والغفار متعلق بالكم الذنوب الكثير. هذا الفرق بين الغفار والغفور. قال العفو الذي لم يزل ولا زال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفو ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة لها شروط، أول شرط من شروط التوبة الإخلاص، تاب من أجل الله لوجه الله، لم يتب من أجل شيء. يعني من الناس من يتوب ويترك الذنب والجريمة خشية الحبس، خشية مذمة الناس، ما تاب من أجل الله. معناه يريد التوبة لله. الرجل الذي ترك المرء ابنة عمه التي استسلفت منه دنانير في سنة شديدة، لما قعد بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قام ترتعد فرائسه. من الذي اطلع عليه؟ غير الله؟ لا، تركها من أجل الله، تركها خشية من الله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص هو الشرط الأول، عرفنا. الشرط الثاني الإقلاع، الشرط الثالث الندم، الشرط الرابع العزيمة على ألا يعود، الشرط الخامس الوقت. والوقت نوعان، وقت خاص تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ووقت عام إذا طلعت الشمس من مغربه فتغلق التوبة ويقفل بابه. الشرط الذي بعد هذا، إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق العباد كأخذ مال أو نحوه فإنه يرد، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ما هي إلا الحسنات. يوم يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء ومن النملة للنمل، يرد هؤلاء المظالم للآخرين. إذا عرفنا ما هي شروط التوبة. عندك شيء؟ والندم، النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، الندم توبة. أنا الحمد لله والعزيم على عدم العود، ها والوقت، ووقت خاص وقت عام. قال والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر عن عبادي من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. هو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان في خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أشرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه صغير وكبير. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا كما حوجنا إلى عفو الله ومغفرته، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله، يمحو ما قبله من الكفر والمعاصي والفسوق والفواحش، والتوبة يجب ما قبلها. قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث إن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يملأ الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. الراجح لا تشرك بي شيئا، أي الشرك الأكبر، أي الشرك الأكبر. معناه لأدلة خارجية عن هذا الحديث، خلافا لمن قال يشمل الأكبر والأصغر. لا تشرك بي شيئا لأتيتك، تلتقي هذه الآية مع الآية الأخرى التي في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ما يملأ الأرض مغفرة. وقال تعالى إن ربك واسع المغفر سبحانه وتعالى، ففتح الله عز وجل أسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا في المجلس الواحد، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذا استغفار المقربين، استغفار الأنبياء والمرسلين، يستغفر قبل أن يقع أي شيء، قبل أن تقع خواطر النفس أو تقع غفلة. كان إذا خرج من خلاء قال غفرانا، طلب مغفرة الله عز وجل إجبارا أو جبرا لهذه اللحظات التي لم يغفر فيها الله عز وجل بلسانه. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم قال، وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة، قد فتح الله عز وجل الأسباب لنيل مغفرتي بالتوبة والاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، إنه يأتي يوم القيامة في الصحيف ودور. والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله مقربا لمغفرته. بهذا يكون انتهينا من ذكر هذه الأسماء الثلاثة: العفو، الغفور، الغفار. إن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل يكون حديثنا وشرحنا بسم الله التواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.